قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الأول القول في الوتر. إذن افتتح المؤلف هذه المسائل بالوتر، ولعل المؤلف بدأ بالوتر لأن الكلام في الوتر إنما هو يتعلق بحكم هل هو واجب أو غير واجب، ثم أيضا الكلام فيه متشعب مع أنه ليس فيه إلا قولان، لكن القول فيه حقيقة متشعب، ولعله قدمه مع أنه عندما ذكر في المقدمة قدم ركعتي الفجر، لكنه بحث الوتر لأنه يحتاج إلى تفصيل لأن تعرف حكمه وأن تعرف وقته وأن تعرف صفته إلى غير ذلك من وما فيه من قنوت إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة عليه ما يتعلق بعدده أيضا. والوتر يقال الوتر بكسر الواو وكذلك أيضا بفتحها والشفع والوتر. نعم. قال: واختلفوا في الوتر في 5 مواضع: منها في حكمه، ومنها في صفته، ومنها في وقته، ومنها في القنوت فيه، ومنها في صلاته على الراحلة. قال: أما حكمه فقد تقدم القول فيه عند بيان عدد الصلوات المفروضة. نعم، تقدم الكلام فيه، لكن ذلك لا يغني بالنسبة لنا ونحن في مثل هذه الدروس. ثم أيضا إن كلام المؤلف فيه هناك كانت شذرات غير مفصلة، ولا مانع أن نفصل القول فيه بعض التفصيل، لأنه حقيقة أثناء حديثنا أيضا عن حكمه سنعرض لجملة من الأحاديث ذات الأهمية التي ينبغي أن يعنى بها المسلم. العلماء قد انقسموا في حكم الوتر إلى قسمين، ففريق من العلماء يرى أنه سنة مؤكدة، يعني جاءت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحض على الوتر وترغب فيه وتحث الناس على القيام به، وأن وقته إنما هو في الليل وأنه ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وذهب أبو حنيفة خلافا لصاحبيه لأن الوتر واجب. إذن معنى هذا أن الوتر له مكانة عظيمة في الشريعة، فمن العلماء من قال بوجوبه، ومن العلماء من قال بأنه ليس بواجب. ما الذي دعا الإمام أبا حنيفة أن يذهب إلى القول بوجوبه؟ لعل الذي دفعه إلى ذلك ما ورد فيه من أحاديث كثيرة، وبعضها أيضا جاء بصيغة الأمر، ومن تلكم الأحاديث أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. ومعنى حق ثابت، والثابت هو المستقر، ولذلك يقال عن الواجب في قول الله سبحانه وتعالى: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت واستقرت على الأرض فأصبحت ثابتة. إذن الوتر حق أي ثابت، والثابت يقولون هو الواجب. ومن الأحاديث أيضا التي وردت أيضا يستدل بها من قال بوجوب الوتر أيضا حديث: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. ومن الأحاديث أيضا الواردة في ذلك والتي يستدل بها هؤلاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بصيغة الأمر: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. اجعلوا، قالوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وجاء أيضا في حديث الرابع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة فحافظوا عليها، ألا وهي الوتر. وجاء في حديث آخر: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهي الوتر في بعض الروايات، وجعلها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وجاء أيضا في حديث علي بن أبي طالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. وجاء أيضا في أحاديث آخر كحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة يوتر في واحدة منها. والأدلة في ذلك كثيرة جدا في فضل الوتر، لكننا أخذنا جملة منها، ولعل المؤلف أيضا ربما يأتي بأدلة لم نعرض لها. فقالوا هذه الأدلة وغيرها من الأدلة، بعضها جاء بصيغة الأمر، بعضها جاء بصيغة التأكيد، هذه أدلة تدل على وجوب الوتر. إذن الوتر واجب عند أبي حنيفة، أما كافة العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو أيضا رأي أبي يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة، وهو رأي العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، هؤلاء يذهبون إلى أن الوتر ليس بواجب. إذن نحتاج إلى أن نأتي بأدلة تدلنا على أن الوتر ليس بواجب. فما هذه الأدلة؟ أيضا الأدلة في ذلك كثيرة جدا، فنختار نماذج منها. من هذه الأدلة ما جاء في قصة الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، إلى أن قال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلوات؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. فرد الرجل فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق هل علي من غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فقال الرجل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ هذا الحديث حقيقة لو حللنا ألفاظه لوجدنا فيه عدة أدلة. أولا أن الرجل سأل فقال ماذا فرض الله علي من الصلوات، إذن هو سأل عن المفروض لا عن غير المفروض، فجاء جواب رسول صلى الله عليه وسلم 5 صلوات، فدل على أن المفروض 5، وإذا كانت المفروضة 5 فهي الواجبة وما عداها فليس بواجب. هذا هو الدليل الأول من الحديث أو الاستنتاج الأول، ولا شك أنه مفهوم واضح 5 صلوات. بعد ذلك هذا هو الاستدلال الأول، ماذا فرض الله علي؟ فقال رسول 5 صلوات. قال الرجل هل علي غيرها؟ قال لا. هذا دليل آخر، لأن هذا كتأكيد الأول، هل علي غيرها مما يجب علي؟ قال لا. ثم قال عليه الصلاة والسلام إلا أن تتطوع، وهو دليل ثالث، فدل ذلك على أن ما زاد عن 5 إنما هو تطوع وليس بواجب. الاستدلال الرابع من هذا الحديث أن الرجل قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. لا أزيد، هو سأل عن عدة أشياء منها الزكاة والصيام، لكن كلامنا إنما هو عن الصلاة. قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. هل أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قوله لا أزيد ولا أنقص؟ قال أفلح إن صدق. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت له الفلاح، لكنه قيده بالصدق مع أنه يريد ألا يزيد على هذه الأمور المذكورة التي من بينها 5 صلوات. فدل ذلك على أن الوتر ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. أعرابي جاء أشعث من قبل نجد يسأل عن أحكام الإسلام، هو لا شك أشد الناس حاجة إلى بيان الحكم، وأنتم تعلمون أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين له الواجب. إذا لو كان الوتر واجبا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يبينه له، فدل على عدم وجوبه. هذا هو أول دليل. الدليل الآخر من هذه الأدلة حديث عبادة بن الصامت، وهو أيضا حديث متفق عليه، وهذا الذي ذكرناه قبل قليل متفق عليه، يعني في الصحيحين. حديث عبادة قال 5 صلوات، انظروا 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليه لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن من حافظ على الصلوات الخمس كان له عهد عند الله، والله لا يخلف الميعاد، أن يدخله الجنة. شريطة أيضا أن يكون قد أثبت الشهادتين وحافظ على بقية أركان الإسلام. إذن عهد عند الله أن يدخله الجنة. فدل ذلك على أن الوتر ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لبين في هذا المقام أيضا. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث، وهو يعتبر من أقوى الأدلة، الأدلة كلها قوية، لكن هذا الدليل الذي سأورده فيه ميزة، هو حديث بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، عندما أرسله إلى اليمن وأوصاه عليه الصلاة والسلام، فقال إنك ستأتي قوما أهل كتاب. ولدينا وقت نعلق على هذا، لأن هذا له صلة في الدعوة، الطريق الأمثل التي ينبغي أن يسلكه ماذا؟ الداعي إلى الله. هذا صحابي جليل، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، وأهل اليمن أهل كتاب، وأهل الكتاب عندهم علم، وفرق بين أن تجادل عالما وبين أن تجادل جاهلا، وبين أيضا أن تجادل عالما يريد الوصول إلى الحق، وبين أن تجادل من عنده علم يريد إحقاق الباطل ودحض الحق، هذا أيضا له أسلوب، وبين أن تجادل عاميا الناس جاهلا، الأحوال تختلف. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا رد على الآن الذين يتكلمون عما يتعلق بالدعوة، وأن الإنسان ينبغي أن يجمع المسلمين ولا ينبغي أن يمضي أوقاتا في موضوع العقيدة. لا شك أن العقيدة هي الأساس، ورسول صلى الله عليه وسلم في بعثته مكة 23 عاما، 13 سنة وهي الأكثر قضاها بمكة، ينافع عن عقيدة التوحيد ويدعو إليها ويحارب الشرك ويريد أن يثبت العقيدة في نفوس الناس. ثم بعد ذلك بدأت الأحكام. إذن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا هو الأصل الأصيل الذي ينبغي أن تبني عليه كل الأعمال. إذن هذه العقيدة، فإذا صححت هذه العقيدة وثبتتها حينئذ ادخل في العبادات. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض أو افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هو ذهب ليبين الواجبات، ليحدد الأركان لذلك، لأنه بعد ذلك ذكر الزكاة، قال واتقي أيضا، وإياك وكرائم أمواله، إلى أن قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا حديث عظيم، لو أردنا أن نقف أن نعلق عنده وأن ندرس جزئياته لما كفاه درس واحد. لكن الشاهد من هذا الحديث أنه قال خمس، أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة ولم يذكر الوتر. لماذا قلت إن هذا الحديث أقوى الأدلة؟ لأنه كان في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عندما بعث معاذا إلى اليمن كان في أواخر أيامه عليه الصلاة والسلام، فكان هذا الحديث متأخرا، فهو يدل على أن الوتر لم يكن واجبا. وأيضا من الأدلة التي يستدل بها جمهور العلماء على أن الوتر ليس بواجب، أن الرسول أيضا كان يصلي على راحلته على بعيره، وقد ثبت ذلك في الصحيحين. فلو كان الوتر واجبا لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على الراحلة. ثم أيضا أذكركم بحديث الإسراء الذي سبق أن مر بنا، عندما فرضت الصلوات في أول أمرها 50 صلاة، ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وبين موسى، كلما عاد ومر بموسى قال ارجع الى ربك فاسأله التخفيف فان امتك لا تطيق ذلك، فيرجع الى ربه الى ان وصلت الى خمس فقال اني استحييت من ربي، فقال الله سبحانه وتعالى هي خمس وهي خمس لا يبدل القول لدي. اذن الله سبحانه وتعالى قد فرضها خمسا، فهي في عددها خمس، في أجرها خمسون صلاة. إذن هذا أيضا فضل من الله سبحانه وتعالى، وأيضا مضاعفة لثواب العاملين، أن تصلي خمس صلوات فتنال أجر خمسين. الشاهد قال هي خمس وهي خمسون، إذن هي خمس لا يزاد عليها. فلو كان الوتر أيضا واجبا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا دليل يدل على أن الوتر ليس بواجب. يبقى هنا ما الجواب عن أدلة الذين قالوا بالوجوب؟ من أقوى أدلتهم حديث إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم فحافظوا عليها، وهي الوتر. يرد على هؤلاء بأن أبا حنيفة نفسه لا يرى أن ركعتي الفجر لا يرى وجوبهما، وقد ورد فيهما حديث صحيح أن رسول صلى الله عليه وسلم قال في ركعتي الفجر إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم ألا وهما الركعتان قبل الفجر. إذن ورد فيهما ما ورد في الوتر، فلماذا فرق بينهما؟ إذن كيف نستطيع أن نوفق بين الأدلة؟ نحن نقول بأن جميع الأدلة التي استدل بها أبو حنيفة إنما هي كلها نحملها على أهمية الوتر وعلى فضيلته وعلى تأكيد سنيته، وأنه ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه وألا يتساهل فيه، لكن أن يقال بأنه واجب لا. لكننا نقول هذه الأدلة كلها تدل على أن الوتر سنة مؤكدة، وهو أيضا من العبادات التي فيها مجال فسيح. ولا ننسى أيها الإخوة بأن العلماء تكلموا عن وقت، وهذا سيأتي الحديث عن وقت الوتر، وهل الأفضل هو أول الليل أو آخره، وأن الصحيح أن الأفضل هو آخره، إلا أن تخشى أن تنام فإنك تصلي أول الليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك، إن خشيت الصبح يعني أن تنام فيفوتك حينئذ تصلي. هذا الوتر متى يصلى؟ في آخر الليل. آخر الليل أيها الإخوة له ميزة، أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى ينزل في هذا الوقت ويقول هل من تائب فأتوب عليه. جاء في الحديث ينزل ربنا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول سبحانه وتعالى هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤله. هذا لا شك أنها منحة عظيمة من الله، فإن وفق العبد بأن قام في هذا الوقت وسأل الله سبحانه وتعالى بقلب صادق، بقلب خاشع، بقلب مؤمن خاضعا ذليلا مضطرحا بين يدي الله سبحانه وتعالى يرجو رحمته ويخشى عقابه، لا يخشى إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لن يخيبه ولن يرد رجاءه، فالله سبحانه وتعالى سيكافئه على ذلك العمل وسيوفيه، سيعطيه الجزاء اللوفى. هذا مقام ينزل فيه ربنا سبحانه وتعالى، وهو نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته، ليس كما يدعي المدعون من الذين يحرفون صفات الله سبحانه وتعالى وينفون فيتأولون، إنما هو نزول حقيقي لكننا لا نعرف كيف. فكما قال الإمام مالك رحمه الله في الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فنحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ينزل وأنه ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر. لماذا نؤمن بذلك؟ لأن الذي أخبر عن ذلك هو الذي لا ينطق عن الهوى، لأن الذي أخبر بذلك هو الذي زكاه الله سبحانه وتعالى، لأن الذي نطق بذلك وأخبر به هو الذي بين الله سبحانه وتعالى صدقه واختاره لتبليغ رسالته إلى الناس كافة، فاختاره على العالمين جميعا. إذن هو رسول الله إلى خلقه، هو الذي بلغ دين الله إلى هذه الأمة، وأرسلناك للناس رسولا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن لا شك أنه نزول، فهي لا شك فرصة عظيمة إن وفق الله المؤمن أن يقوم في هذا الوقت فيرفع يديه إلى السماء صادقا مخبتا مخلصا لله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذه من الأمور التي وضعها الله سبحانه. وإذن الله تعالى هيأ لنا كل أسباب الرشاد، وهيأ لنا كل أسباب الخير والفلاح، فهلا تسابقنا إلى ذلك؟ هلا سعينا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله؟ هلا سارعنا إلى مغفرة من الله ورضوان؟ سار وسار إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. هذا هو جزاء الصالحين، هذا هو جزاء الصادقين، هذا هو جزاء المحسنين الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا ما في كتاب الله وفي كتاب رسوله. هذا هو جزاؤهم، وهو جزاء عظيم كبير بالنسبة لما يقدمه المرء في هذه الحياة من عمل، لكن الله سبحانه وتعالى كريم يضاعف للمرء الحسنات إلى 700 ضعف. قال: وأما صفته فإن مالك رحمه الله استحب أن يوتر بثلاث يفصل بينهما بسلام. إذن رأينا أيها الإخوة ما في الوتر من فوائد عظيمة، وليس هذا قاصرا عليه، كل أيضا عبادة من العبادات سنقف عندها وسنتعرف على شيء من فوائدها، ولن نستطيع أن نصل إلى جميع فوائدها أو أن نبلغ الغاية التي نريد الوصول إليها، لكننا نقول هذا كرم من الله سبحانه وتعالى وفضل منه. وهكذا رأينا عناية العلماء بالوتر واهتمامهم به، حتى إن بعضهم كما رأيتم ذهبوا إلى أن الوتر واجب. لماذا؟ قالوا بذلك لكثرة الأحاديث التي وردت فيه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه، وكان يوصي أصحابه رضي الله عنهم أيضا بالمحافظة عليه، وكان بعضهم أيضا يوصي بعضا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيحيي ليلة، كان يصلي حتى تتفطر قدماه. وقال أبو حنيفة: الوتر 3 ركعات. يعني الخلاف بين أبي حنيفة وبين الجمهور، وأن أبا حنيفة يرى أن 3 وتر، وأنه لا يفصل بينها بسلام، بل يصلي 3 ركعات ثم يجلس للتشهد ويسلم في آخرها. والجمهور وهم الأئمة 3 يرون أنه يصلي 3، لكنه بعد أن يصلي 2 ركعات أي شفعا يسلم، ثم بعد ذلك يوتر بواحدة. هذا هو مذهب الجمهور، هو الذي نسبه إلى الشافعي، لكن الأئمة 3 يرون أنه ينبغي أن يتقدم الوتر 2 ركعات هما شفع في صلاته. هذا حقيقة هو تحرير القول في هذه المسألة، ثم بعد ذلك يختلفون هل الوتر نفسه ركعة واحدة أي كل الوتر ركعة واحدة، أو هو ثلاث ركعات أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة وهو نهايته؟ هذا فيه كلام للعلماء، والخلاف في ذلك يدور بسبب الأحاديث التي وردت في ذلك، فإن من الأحاديث ما يدل على أن الوتر ركعة، ومنها ما يدل على أنه يوتر بأكثر من ركعة، إنما يوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بإحدى عشرة، وكل ذلك جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة. وقال الشافعي الوتر ركعة واحدة ولكل. هو الكلام هنا بالنسبة لركعة، نحن نجد تفصيلا في مذهب الشافعية والحنابلة، فمثلا الشافعية يقولون أقل الوتر ركعة وأكثره إحدى عشرة وأكمله ثلاث. أحمد نقل عنه روايتان، الرواية الأولى أن الوتر ركعة، الرواية الأخرى أن أقله ركعة وأنه ينتهي عند إحدى عشرة ركعة، وقد جاء ذلك في الحديث الصحيح في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر بواحدة، يعني يوتر بالركعة الحادية عشرة، وأنه كان يسلم من كل ركعتين. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر بسبع، وأنه جلس في السادسة ولم يسلم إلا في السابعة، وأنه أوتر بثمان، وأنه جلس في السابعة وسلم في الثامنة، وأنه عليه الصلاة والسلام أوتر بتسع وسلم بعد التاسعة، وأنه كذلك أوتر بإحدى عشرة، وأنه صلى تسعا في بعض الروايات، ثم إنه عليه الصلاة والسلام جلس ثم بعد ذلك صلى ركعتين شفعا وسلم. هذا كله ورد، وردت حديث كثيرة في هذه المسألة، وأظن المؤلف من أجود المسائل التي بحثها في كتابه هذه المسائل التي معنا، لأنه فصلها على خلاف عادته. قال ولكل قول من هذه الأقاويل سلف من الصحابة والتابعين، والسبب اختلافهم اختلاف. يعني مراد المؤلف أن هذه الأقوال التي نسبها إلى الأئمة وكان الأولى أن يضعها في قولين بدل أربعة أقوال، وهو إن لم يذكر الإمام أحمد فهو مع الشافعي ومالك، لكن هذه الأقوال التي أيضا نسبها إلى الأئمة وهي كما قال هي في الحقيقة لهم سلف من الصحابة ومن التابعين، فليس هذا القول ممن فرض به الأئمة، وإنما الأئمة سبقوا إلى هذه الأقوال والأحاديث قد وردت في ذلك. قال وذلك أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة. تعلمون أن عائشة من أعلم الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تعيش معه وتلازمه، وتذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث عائشة كان يقوم من الليل ويصلي، وكانت معترضة بين يديه اعتراض الجنازة، فإذا سجد غمزها، وإذا قام بسطت رجليها، وكان يوتر أيضا في ذلك. إذ والمؤلف أشار إلى هذا الحديث وإن لم يذكر أولا أنه كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، ومع ذلك كان يوتر في الركعة الأخيرة. نعم، يوتر منها بواحدة، يعني يوتر في آخرها، يعني يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم إلى أن ينتهي إلى العاشرة، فيسلم خمس مرات ثم بعد ذلك يختمها بركعة واحدة يوتر فيها. وسيأتي الكلام أيضا في القنوت في الوتر وكلام العلماء فيه، وهل هو عام أو خاص، وهل هو خاص برمضان أو أيضا خاص في آخره، وهل يقنت في صلاة الفجر أو لا يقنت، وهل يقنت في السنة كلها، هذا كله اختلف فيه العلماء. قال وثبت عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. وخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ويوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. كل هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف هي أحاديث صحيحة، فلا داعي أن نقف عندها، لكن كما رأينا نهايته هي 13 ركعة، وسيأتي الكلام بعد ذلك إن شاء الله فيما يتعلق بالصلاة رمضان والتراويح في باب مستقل، لكن كلامنا هنا يتعلق بالوتر وحده وليس له علاقة أيضا بالسنن الرواتب التي سيأتي أيضا الكلام عنها إن شاء الله. لكنه أيها الإخوة كما ترون كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي ليلة، صلى في أول الليل وفي وسطه وفي آخره، حتى أن آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام أو آخر الأمر استقر على أنه كان يصلي في السحر كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، وهو كما تعلمون قد غفر الله له سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصلاة ومن سهر الليل تعبدا لله سبحانه وتعالى واعترافا بنعمه العظيمة عليه، ومع ذلك كان يقال له يعني ألا ترفق بنفسك، معنى ذلك يعني كانت تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام من كثرة ما يصلي، فيرد قائل أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، لقد أنعم الله علي سبحانه وتعالى بهذه النعم. يأتي في مقدمتها أنه اختاره الله سبحانه وتعالى لرسالته، وكان الوحي ينزل عليه، وكذلك نجد أن وكذلك فضله الله سبحانه وتعالى على سائر الأنبياء، وأمته هي خير الأمم، وفضائله عليه الصلاة والسلام كثيرة يصعب حصرها وتعتادها، فإن ذلك معروف في شمائله عليه الصلاة والسلام. لكنه كما ترون أكثر الناس عبادة لله وأكثرهم طاعة له سبحانه وتعالى، وهكذا ينبغي أن يكون كل مسلم، لا ينبغي أن يقصر نفسه على الفرائض، إنما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات الأخرى التي فتح الله له سبحانه وتعالى فيها المجال لينافس وليسابق حتى يزداد أجرا وثوابا في هذه الدنيا ليلقى ذلك أمامه في الآخرة. قال وخرج أبو داود عن أبي أيوب الأنصاري أنه صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم. إذن هذا من الأدلة التي كما رأيتم احتج به الحنفية فيما مضى على وجوب الوتر، الوتر حق من لم يوتر فليس منا، وهذا الحديث الذي أورده المؤلف الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، فدل ذلك على أنه ليس هناك قدرا محددا، وإنما الإنسان مخير، لكن كلما زادت الصلاة فإن أيضا الثواب يزداد في ذلك. لكن إذا ضاق بك الوقت وخشيت أن يدركك الفجر فاقتصر على واحدة، كما جاء أيضا في الأحاديث الصحيحة صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشيت الفجر أو إن خفت الفجر فأوتر بواحدة أو فصلي ركعة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ما نفعله، وسيأتي الكلام عن وقت الوتر وأنه يمتد ما بين صلاة العشاء أي ما بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وإذا أطلق الفجر فيقصد به الفجر الصادق لأنه هو الذي تترتب عليه الأحكام. الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. إذن الوتر حق، والحق هو الثابت، وهو من الأمور ذات الفضل التي يثاب عليها صاحبها إذا فعلها، لكن الشريعة كما قلنا وكررنا هي شريعة بنيت على اليسر، الله سبحانه وتعالى أنزلها على عباده سهلة ميسورة، لا شطط فيها ولا إحراج فيها لا حرج فيها. إذن إن صليت خمسا فلك ذلك، وإن صليت ثلاثا ولو اقتصرت على ركعة واحدة فإنه لا يفوتك أجر وثواب الوتر. ركعة واحدة لو صليتها لا تأخذ منك إلا دقائق معدودة، أنت ستنال عليها أجرا عظيما كما عرفنا فيما مضى في الأحاديث التي وردت في فضل الوتر. وخرج أبو داود أنه كان يوتر بسبع وتسع وخمس. إذن يوتر بسبع في حديث، وكان يوتر بتسع، وكان يوتر أيضا بخمس. نعم. وخرج عن عبد الله بن قيس قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت: كانت يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثلاث. كان يوتر بأربع وثلاث، هذه سبع. نعم. وست وثلاث. وست وثلاث، هذه تسع. نعم. وثمان وثلاث. وثمان وثلاث، إحدى عشرة. وعشر وثلاث. وعشر وثلاث، إنما هي ثلاث عشرة ركعة وآخرها هي الوتر. فهذا الذي جاء مفصلا في الأحاديث الأخرى، يعني كأنه قال يوتر بسبع ويوتر بتسع ويوتر أيضا بإحدى عشرة ركعة ويوتر بثلاث عشرة ركعة، هذا هو المراد منه. قال: ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة. ما كان يوتر، لكنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه بين أن الوتر ركعة أيضا، وجاء في ذلك أحاديث صحيحة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المغرب وتر صلاة النهار. المغرب وتر صلاة النهار. المغرب وتر صلاة النهار، هذا سيحتج به المؤلف للحنفية، لأن الحنفية كما ترون يرون أن الوتر ثلاثة، يرون أن الوتر ثلاث وأنه لا يفصل بين الثلاث بسلام. الوتر ثلاث، ثم جاء يعني في حديث آخر الوتر ثلاث كوتر النهار المغرب، يعني جاء في لفظ آخر وضح ذلك أكثر، الوتر ثلاث، الوتر ثلاث كوتر النهار، يعني أن الوتر كوتر النهار. وما هو وتر النهار؟ هو المغرب. الوتر ثلاث كوتر النهار المغرب. قال: فذهب العلماء في هذه الأحاديث مذهب الترجيح. يعني عاد المؤلف ليبين أدلة الذين قالوا بأن الوتر ركعة، ومن قال بأنه ثلاث لكنه يفصل الثلاث بسلام، ومن قال بأنه ثلاث لا يفصل بينها بسلام. وليس الكلام كما ذكر المؤلف، فهو كما ذكرت لكم يحتاج الكلام إلى تحرير. فلا إما مالك والشافعي وأحمد يرون أن الوتر واحدة التي هي بدايته، لكنه يسبق بركعتين، وأنهم متفقون من حيث الجملة على أنه إذا صلى ركعتين يسلم ثم يتبعها بركعة ثالثة هي الوتر. وأما أبو حنيفة فقد انفرد كما رأيتم، واستدل بحديث الوتر ثلاث كوتر النهار المغرب، أي أن المغرب هي وتر النهار، فألحق شيئا، يعني أبو حنيفة سيقيس شيئا على شيء أو يلحق شيئا بشيء. قال: فمن ذهب إلى، وأيضا لأبي حنيفة حديث آخر لم يذكره المؤلف، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يسلم في الوتر من ركعتين، ما كان يسلم من ركعتين. وهذان الحديثان وإن لم يكونا في الصحيحين ولا في أحدهما، لكن إسنادهما جيد. إذن الوتر ثلاث كوتر النهار المغرب، الآخر أن المغرب هي وتر النهار، الثاني الحديث الآخر هو حجة للحنفية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسلم من ركعتي الوتر. مفهوم هذا أنه يأتي بالثالثة ثم يسلم. قال: فمن ذهب إلى أن الوتر ركعة واحدة فمصيرا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. إذن هذا واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني اثنتين اثنتين. فإذا خشيت الصبح، وفي رواية: فإن أدركك الصبح أو خشيت أن يدركك الصبح فأوتر بواحدة أو فصلي ركعة. إذن هذا نص في أن الوتر يكون ركعة. وإلى حديث عائشة أنه كان يوتر بواحدة، ومن يشير إلى حديث عائشة الذي مر بنا قبل قليل وذكره المؤلف وأشرنا إليه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر بواحدة. وفي رواية أخرى أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل أنه كان يصلي 10 ويوتر بركعة. قال: ومن ذهب إلى أن الوتر 3 من غير أن يفصل بينها وقصر حكم الوتر على الثلاث. هذا هو محل الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية. محل الخلاف هو الفصل وعدم الفصل، فالجمهور يقولون بالفصل وأبو حنيفة لا يرى الفصل. وقصر حكم الوتر على الثلاث فقط، فليس يصح له أن يحتج بشيء مما في هذا الباب. يعني هو المؤلف يقول ليس له أن يصح، يعني مراد المؤلف أنه لا حجة له في الأحاديث التي مضت، لكن حجته فيما أشار إليه بأن المغرب وتر النهار، وحديث آخر لم يذكره وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة ما كان يسلم من ركعتين، وإنما مفهوم يسلم من ثلاث، لأنها كلها تقتضي التخيير ما عدا حديث ابن عمر رضي الله عنه. يعني يريد المؤلف أن يقول ليس في الأدلة التي مضت دليل يصلح أن يتمسك به الحنفية، لأن الأدلة التي مضت كلها على الاختيار، أو ترى عليه الصلاة والسلام بخمس وبسبع وبتسع إلى آخره. إذن هذه دلت على التخيير ولا تدل على تعين واحد منها، فالإنسان مخير بأن يفعل ما يشاء حسب طاقته ونشاطه، المهم ألا يدع وتره، حتى إنه كما سيأتي أن له أن يوتر قبل أن ينام إن خشي ألا يستيقظ، وله أن يوتر في وسط الليل، وله أن يوتر في آخره، وسنتبين أفضل هذه الأوقات. ما عدا حديث ابن عمر ما عدا حديث ابن عمر أنه قال صلى الله عليه وسلم: المغرب وتر صلاة النهار. تعلمون المغرب لماذا سميت وترا؟ لأنها 3 ركعات. يعني الصلوات كما تعلمون الظهر والعصر والعشاء تصلى شفعا لأنها 4، وكذلك الفجر لأنها ركعتان، لكن المغرب هي وتر، وسمي وتر النهار. وقد مر بنا في مسائل إن كنتم تذكرون اختلاف العلماء في ما يتعلق بصلاة المغرب في إعادتها، يعني لو أن إنسانا صلى صلاة المغرب منفردا ثم أدرك جماعة يصلون أيصليها أو لا. بعض العلماء قال لا يعيدها، وبعضهم قال يعيدها لكنه يشفعها برابعة. لماذا؟ لحديث لا وتران في ليلة، لأنه لو صلاها 3 ثم عاد 3 كأنه أوتر مرتين، وقد أجبنا عن ذلك فيما مضى وبينا أن المراد من حديث لا وتران في ليلة إنما القصد من ذلك بالوتر غير الواجب وليس في صلاة المغرب. فإن لأبي حنيفة أن يقول إنه إذا شبه شيء بشيء وجعل حكمهما واحدا كان المشبه به أحرى أن يكون بتلك الصفة. ولما شبهت المغرب، يعني مراده أن الوتر الليل شبه بالمغرب لأن المغرب وتر النهار لأنها تأتي في آخر النهار، وهي حقيقة نعم قد دخل الليل، لكن شبه شيء بشيء، فوجه الشبه بينهما هو أن هذا وتر وهذا وتر. إذن ولما كانت المغرب لا سفيها إلا تسليم واحد كذلك أيضا الوتر، هذا هو استدلاله. ولما شبهت المغرب بوتر صلاة النهار وكانت ثلاثة وجب أن يكون وتر صلاة الليل ثلاثة. أنا أقول حقيقة لو أن المؤلف أورد الرواية الأخرى لكانت أولى وأقرب وأوضح في استدلال الحنفية، لكن أنا قلت لكم مما يؤخذ على هذا الكتاب مع أن مؤلفه بذل جهدا طيبا، أنه بعيد عن التعصب وفيه جهود عظيمة في هذا الكتاب، لكن النقص يحصل فيه من الجانب الحديثي. ولذلك لو جاء بحديث الوتر ثلاث كوتر النهار المغرب لكان هذا أولى حقيقة. أو جاء أيضا في الحديث الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يسلم من ركعتين. نعم. قال وأما مالك فإنه تمسك في هذا الباب بأنه صلى الله عليه وسلم لم يوتر قط إلا في أثر شفع. يعني مالك وكذلك الشافعي وأحمد. ولذلك قلت لكم تفصيل المؤلف ما هو تفصيل، تفريق المؤلف بين الأئمة الثلاثة في غير محل، لأن هذا الكلام الذي يذكره عن مالك هو أيضا عند الشافعي وأحمد. فرأى أن ذلك من سنة الوتر وأن أقل ذلك ركعتان، فالوتر عنده على الحقيقة إما أن يكون ركعة واحدة ولكن من شرطها أن يتقدمها شفع، وإما أن يرى. يعني مراد المؤلف أن يقول عند مالك إما أن يكون الوتر ركعة واحدة لكن يشترط أن يتقدمها ركعتان يسلم بعدهما، وإما أن يكون الوتر ثلاثا لكن الظاهر من مذهبه كالشافعي وأحمد أن الوتر واحدة في هذه الحالة، وأن ما يسبقها إنما هو شفع يتقدمها. نعم. وإما أن يرى أن الوتر المأمور به هو يشتمل على شفع ووتر، فإنه إذا زيد على الشفع وتر صار الكل وترا، ويشهد لهذا المذهب حديث عبد الله بن قيس المتقدم، فإنه سمى الوتر فيه العدد المركب من شفع ووتر. يعني قصده الذي جاء في ثلاث، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، فإنه سماه وترا. فإنه سمى الوتر فيه العدد المركب من شفع ووتر، ويشهد لاعتقاده أن الوتر هو الركعة الواحدة أنه كان يقول كيف يوتر بواحدة ليس قبلها شيء، وأي شيء يوتر له. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توتر له ما قد صلى. هذا تتمة للحديث الماضي، وكنت أود أن يأتي به المؤلف لأنه ربما لا ينتبه له الطالب في مثل هذه الحالة. هذا تتمة لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له بقيته، اقرأ بقية الحديث توتر له هذا الذي توتر له ما قد صلى. توتر له يعني تكون وترا لما صلى. صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشيت أن يدركك الصبح فصل ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، يعني تكون له وترا. نعم. قال فإن ظاهر هذا القول أنه كان يرى أن الوتر الشرعي هو العدد الوتر بنفسه، أعني غير المركب من الشفع والوتر. يعني يرى أن الوتر هو هذه الركعة التي جاء، يعني جاء المؤلف بآخر الحديث فيها. نعم. أعني غير المركب من الشفع والوتر، وذلك أن هذا هو وتر لغيره، وهذا التأويل عليه أولى. قال والحق في هذا أن ظاهر هذه الأحاديث يقتضي التخيير في صفة الوتر من الواحدة إلى التسع. هذا كلام طيب من المؤلف. إذن الواقع أن هذه الأدلة لا تدل على التحدث، وإنما يختار الإنسان، وهذا يعود إلى نشاط الإنسان وقدرته ومداومته، فربما يستمر على ركعة واحدة وقد ورد ذلك عن السلف، وربما يصلي ثلاثا وورد، ويصلي خمسا وورد، وسبعا وتسعا، كل ذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقه الصحابة من السلف من الصحابة ومن بعدهم. وقد بطل عن ابن عمر أنه قال كان وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة، ونقل عن ابن عباس. إذا لا يتقلل الإنسان أن يوتر ركعة واحدة. فأيها الإخوة، إنما الأمور بمقاصدها. قد يوتر إنسان ركعة واحدة يخلص فيها النية لله سبحانه وتعالى، يخشع قلبه فتخشع جوارحه، فيناله من الثواب العظيم أكثر من إنسان ربما يوتر بإحدى عشرة أو بثلاث عشرة وقلبه منصرف منشغل بأمور الدنيا، يعني تشغله أمور كثيرة. أما هذا فإنه قد اتجه بقلبه وحواسه إلى الله سبحانه وتعالى. فربما يعمل الإنسان عملا قليلا يصحبه الإخلاص فيرتفع به درجات كبيرة، وقد يعمل أعمالا كثيرة جدا فيخالطها شيء من الأمور التي لا تحمد، فقد لا يستفيد الإنسان من ذلك، وإن استفاد فهو قليل. قال: والحق في هذا أن ظاهر هذه الأحاديث يقتضي التخير في صفة الوتر من الواحدة إلى التسع على ما روي ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنظر إنما هو في هل من شرط الوتر. يعني يريد المؤلف بعد هذا العرض الذي ذكره يريد أن يقول أن نمعن النظر في هذه المسائل، يعني يريد يعني كأنه يقول نريد أن نمعن النظر وأيضا أن نمعن الفكرة في هذه المسائل لننظر. إنما هو في هل من شرط الوتر أن يتقدمه شفع منفصل، يعني ليس ذلك بشرط. يقول قصار القول وحماداء وحمادا في هذا، هل الوتر يشترط أن يسبقه شفع أو لا؟ هذا هو الذي يريد أن ينتهي إليه. قال: فيشبه أن يقال ذلك من شرطه، لأنه هكذا كان وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن يقال ليس ذلك من شرطه، لأن مسلما قد خرج أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى إلى الوتر أيقظ عائشة فأوترت. وجه الدلالة من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل فيتهجد، كان يحيي ليله بالصلاة بالعبادة، فكان إذا وصل إلى الوتر أيقظ عائشة. ما وجه الدلالة؟ أنه ما كان يوقظ عائشة قبل ذلك، فدل ذلك على أن الوتر هو هذه الأخيرة. هذا هو وجه الدلالة من الحديث. قال: وظاهره أنها كانت توتر دون أن تقدم على وترها شفعا، وأيضا فإنه قد خرج من طريق عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات يجلس في الثامنة والتاسعة ولا يسلم إلا في التاسعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك إحدى عشرة ركعة. إذا انظروا، مراد المؤلف انتقل إلى نوع آخر من الحديث، يعني كان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي تسعة، هذه التاسعة هي الوتر، لكنه بعد ذلك يجلس فيصلي ركعتين، والركعتان إنما هما شفع وليس وترا، فكأنه جاء بالشفع بعد الوتر، فمعنى ذلك أنه يصلى، يجوز أن يصلى أيضا الشفع بعد الوتر. أو ترى صلى تسعا، التاسع هي الوتر، ثم جلس وصلى ركعتين، وهذا كان بعد أن أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن تقدمت به السن عليه الصلاة والسلام، وبعد أن كثر لحمه. إذن فكان رسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. لكن انظروا، الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه قد كبر سنه إلا أنه ظل محافظا على ما كان يعمله في وقت قوته ونشاطه وفي شبابه. نعم. قالت: فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك تسع ركعات. بينا. وهذا الحديث الوتر فيه متقدم على الشفع، ففيه حجة على أنه ليس من شرط الوتر أن يتقدم. هناك أيضا كلام للعلماء ربما يعرض له المؤلف، لو أن إنسانا صلى وتره قبل أن ينام ثم استيقظ، هل يصلي الوتر مرة ثانية؟ وهذا ما يعرفونه أو يعرف عند الفقهاء بنقض الوتر، أو أنه يصلي شفعا فقط، أو يصلي شفعا ثم يوتر مرة أخرى. هذا كله فيه كلام، لعل المؤلف يعرض له في آخر المسألة. قال: ففيه حجة على أنه ليس من شرط الوتر أن يتقدمه شفع، وأن الوتر ينطلق على الثلاث. ومن الحجة في ذلك ما روى أبو داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي بن كعب كما تعلمون هو الصحابي الجليل الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: أقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ وأقرأكم أبي. إذن أبي كان أقرأ الصحابة، وليس معنى ذلك أن الصحابة لم يكونوا قراء، ولكن كان أبي أقرأهم في ذلك. ولذلك نجد أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يجمع الصحابة في صلاة التراويح في رمضان جمعهم على أبي، لأن الناس كانوا يصلون أشتاتا قطعا، هنا جماعة وهنا جماعة وبعضهم يصلي فرادا، فأراد عمر رضي الله عنه أن يجمعهم. وتعلمون القصة أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس جماعة في اليوم الأول، فلما خرج وصلى بهم في اليوم الثاني رأى الناس قد كثروا، فلما كان في اليوم الثالث والرابع لم يخرج، فتساءل الناس، فلما كان في اليوم الثالث والرابع خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لهم أنه لم يخرج للصلاة بهم خشية أن يفرض عليهم. وهذا دليل على شفقته عليه الصلاة والسلام ورحمته بأمته، فهو يريد دائما بهم اليسر كما قال الله تعالى: ولا يريد بهم العسر. نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذه مسألة أخرى أو مرتبطة بمسألة أخرى، ما الذي يقرأ بالوتر؟ يعني هذا المؤلف يريد أن يذكره، ربما يكون حجة للذين يقولون بأن الوتر ثلاث، لأنه جاء في أحاديث صحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بسورة الإخلاص قل هو الله أحد. وهذا عند الأئمة، عند الشافعي يرى أنه في الركعة الثالثة يقرأ بسورة الإخلاص والمعوذتين، وقد ورد ذلك أيضا في حديث صحيح، ورد أنه كان يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. وجاء في رواية أخرى أنه في الثالثة أيضا قرأ مع قل هو الله أحد بالمعوذتين. وعن عائشة مثله، وقالت في الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. إذن ذكر وتمسك الشافعية بالرواية الأخرى وتمسك الجمهور بالرواية الأولى، وكل حسن. فإن قرأت بالأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وقرأت أيضا بقل يا أيها الكافرون، للثالثة بقل هو الله أحد، فذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن زدت في الثالثة بالمعوذتين ولو قرأت بغير هذا فذلك جائز، لأن الأمر مبني على الأفضل وعلى التوسعة وليس على الإلزام. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وأما وقته. الآن سينتقل إلى مسألة أخرى هي وقت الوتر، وهذا أمر هام جدا، وقد جاء التنبيه عليه والتنصيص بأنه ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث عدة، ومنها حديث إن الله زادكم صلاة، في بعض الرواية إلى صلاتكم فحافظوا عليها، وهي الوتر، وجعلها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا نام أو خشي أن يدركه الفجر فإنه يركع ركعتين، والأحاديث في ذلك كثيرة. إذن وقت الوتر هو ما بين صلاتي العشاء وطلوع الفجر، والقصد بذلك ما بعد صلاة العشاء. والعلماء يتكلمون هل هو بعد الصلاة مباشرة أو بعد أن يصلي ركعتي العشاء، يعني السنة غير المفروضة. تعلمون أن السنن الرواتب ركعتان أو أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهذه سيأتي الكلام عنها. إذن هل وقت الوتر يبدأ بعد صلاة العشاء مباشرة ويمتد إلى طلوع الفجر الصادق أو لا؟ وهل إلى يعني التي تفيد الغاية ما بعدها يخرج أو لا؟ هذا أيضا سيشير إليه المؤلف وننبه عليه. وقد مرت أمثلة عندما قرأنا قول الله سبحانه وتعالى وما فيه من أحكام: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هل الغاية داخلة في المغية أو لا؟ ورأينا أن جماهير العلماء يرون دخول المرافق، وأن هناك أدلة من السنة تدل على ذلك، وأن أبا هريرة كان إذا توضأ أشرع في العضد، يعني غسل. وتكلم العلماء عمن قطعت يده من مفصل المرفق على أنه يغسل الطرف الآخر، لكن لو كانت من فوق المرفق فإنه لا يغسل ولا يلزمه، وهذا مرتبط بقواعد فقهية. نعم. قال: وأما وقته فإن العلماء اتفقوا على أن وقته، لكن هنا قد يرد سؤال، يعني المؤلف ما ذكر لو أن إنسانا صلى الوتر قبل العشاء هل يصح؟ أكثر العلماء يقولون لا يجوز ذلك، وبعضهم يفرق بين الناس وغيره، وبعضهم يجيز ذلك، لكن الصحيح أن الوتر بعد صلاة العشاء. قال: وهل أيضا الوتر يكون بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة؟ وإن قلنا نعم فهل يعتبر ذلك قضاء أو أن الإنسان أدى الوتر في وقته؟ وإن صليت الفجر فهل لك أن تقضي الوتر بعد صلاة الفجر؟ وإن مضى الوقت فهل لك أن تقضيه بعد طلوع الشمس ومتى ينتهي؟ وإن قلنا ينتهي فهل تؤجله إلى وتر الليلة القادمة؟ هذا كله فيه كلام للعلماء. وأما وقته فإن العلماء اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر لورود هذا ذلك. أمر لا خلاف فيه بين العلماء، في أن من صلى الوتر بعد صلاة العشاء إلى قبيل أن يطلع الفجر الصادق فإنه قد أدى الوتر في وقته، لكن الخلاف بينهم فيما هو أفضل. هل الأفضل أن يصلي الوتر أول الليل أو وسطه أو آخره؟ نقل عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يصلي الوتر أول الليل، ونقل عن عمر أنه كان يصليه آخرة، وأن رسول صلى الله عليه وسلم وصف كل واحدا منهما بصفة، فوصف أبا بكر بأنه أحزم، ووصف عمر بأن صلاته صلاة قوة. لكن المعروف أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى قبل في أول الليل وفي وسطه وفي آخره، وأنه استقر الأمر منه على أنه كان يصلي في السحر كما في حديث عائشة، ولعل المؤلف يشير إليه. قال: لورود ذلك ومن أثبت ما في ذلك ما خرجه مسلم عن أبي نضرة العوفي أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر. أبو سعيد والصحابي الجليل أبو سعيد الخدري. نعم. فقال: الوتر قبل الصبح. واختلفوا في جواز صلاته بعد الفجر، فقوم منعوا ذلك. إذن عرفنا الآن أن الوتر ما بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، لكن هل يصلى بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة؟ وإن صلي فهل يكون أداء أو قضاء؟ هذا ما سيبحثه المؤلف. قال: واختلفوا في جواز صلاته بعد الفجر، فقوم منعوا ذلك وقوم أجازوه ما لم يصل الصبح. وبالقول الأول قال أبو يوسف ومحمد ابن الحسن صاحب أبي حنيفة وسفيان الثوري. وبالثاني قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن هما أئمة من أئمة المذهب الحنفي، وهما صاحبان لأبي حنيفة، كان من تلاميذ حلقته وأخذ عنه، والذي نشر مذهب الإمام إنما هو محمد بن الحسن، لكنهما يخالفان الإمام، وهكذا شأن العلماء، متى ما ظهر الدليل فإن الإنسان يتبعه. وبالثاني قال الشافعي ومالك وأحمد. وقال وسبب اختلافهم معارضة عمل الصحابة في ذلك بالآثار، يعني مراد أنه نقل عن الصحابة أنهم صلوا الوتر بعد الفجر، يعني بعد طلوع الفجر، وذلك أن ظاهر الآثار الواردة في ذلك أن لا يجوز أن يصلي بعد الصبح، كحديث أبي نظرة المتقدم وحديث أبي حذيفة العدوي، نص في هذا خرجه أبو داود، وفيه وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. قال ولا خلاف بين أهل الأصول أن ما بعد إلى بخلاف ما قبلها. لن دخل في مسألة أصولية إلى كما تعلمون للغاية، فهل ما بعدها يدخل في ما قبلها، أو أنها حد فاصل يفصل بين ما بين أولها، يعني ما قبلها وبين ما بعدها؟ هو كما ذكر المؤلف يقولون ما بعد إلى خارج عما قبلها، لكن قد تأتي أدلة تدخل ما بعدها فيما قبلها، إذا الأمر يحتاج إلى دليل. قال ولا خلاف بين أهل الأصول أن ما بعد إلى بخلاف ما قبلها إذا كانت غاية، وأن هذا وإن كان من باب دليل الخطاب فهو من أنواعه المتفق عليها. ما معنى من دليل الخطاب؟ يقول وإن كان هذا من مفهوم المخالفة، يعني هناك مفهومان في الأصول، مفهوم الموافقة هو الذي يلتقي مع النص يكون موافقا للنص، ومفهوم مخالفة في الغنم السائمة الزكاة، معنى هذا أن المعلوف لا زكاة فيها، إذن هناك مفهوم موافق ومفهوم مخالف، ومفهوم المخالفة الاستدلال به فيه ضعف، والعلماء قسموا أقساما، مفهوم الشرط، مفهوم العدد إلى غير ذلك، فبعضها ما يستدل به أو موضع استدلال، وبعضها محل خلاف، وبعضها الاستدلال به غير مسلم، مثل قوله وأتم الصيام إلى الليل. ثم أتم الصيام الآية، ثم أتم الصيام إلى الليل. وقوله إلى المرفقين، وأيديكم إلى المرافق، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لكن لإدخال المرافق دلت أدلة على دخولها، فيجب على المسلم أن يغسل المرفقين، يعني أدلة من السنة أثبتت ذلك، وهذه مسألة سبقا تكلمنا عنها في أحكام الوضوء. قال لا خلاف بين العلماء أن ما بعد الغاية بخلاف الغاية، وأما العمل المخالف في ذلك الأثر فإنه روي عن ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت وحذيفة وأبي الدرداء وعائشة أنهم كانوا يوترون، هؤلاء ستة من الصحابة، نعم، أنهم كانوا يوترون بعد الفجر وقبل صلاة الصبح، ولم يروى عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا. وقد رأى قوم أن مثل هذا هو داخل في باب الإجماع ولا معنى لهذا، فإنه ليس ينسب إلى ساكت قول قائل. هذه يعني قاعدة أصولية معروفة، لا ينسب إلى ساكت قول، لا ينسب إلى ساكت قول، يعني الإنسان الساكت لا تنسب إليه قول، لا تلزمه بأمر لم يتكلم به، هذا هو معنى، وهي قاعدة أصولية معروفة، ليست قاعدة كبرى، هي قاعدة جزئية، لكن العلماء يذكرون هذه ويتكلمون عنها. نعم. أعني أنه ليس ينسب إلى الإجماع من لم يعرف له قول في المسألة. قال وأما يعني بعض العلماء يتكلم عن مثل هذه المسألة فيقول يعني إذا اتفق الصحابة على رأي ولم يعرف لهم مخالف يكون إجماع. هؤلاء الستة من الصحابة فعلوا ذلك، ولم يقل أحد من قول وإنما نقل عنهم الفعل، فهل ينسب إلى هذا الساكت قول بمعنى يقال إن ذلك من السنة أو لا يقال ذلك وإنما ذلك فعل له؟ الصحيح أن ذلك دليل على الجواز، لكن هل فعلوا ذلك أداء فيكون في وقته أو فعلوه قضاء فيكون قضاء لشيء قد فات خرج وقت الوتر فأدوه في وقت بعد وقته، فلا يكون دليلا على أن ما بين طلوع الفجر إلى إقامة الصلاة أو إلى ما قبل إقامة الصلاة هو وقت ممتد للوتر. قال وأما هذه المسألة فكيف يصح أن يقال إنه لم يروى في ذلك خلاف عن الصحابة، وأي خلاف أعظم من خلاف الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث، أعني خلافهم لهؤلاء الذين أجازوا صلاة الوتر بعد الفجر، والذي عندي في هذا. يعني مراد المؤلف أن يقول الأدلة التي وردت حددت ذلك بطلوع الفجر، فكيف يقال بأن هؤلاء الستة فعلوا ذلك ولا مخالف لهم فيكون قولهم ماذا؟ حجة أو إجماع، لأن الصحابة الآخرون سكتوا، فلا ينبغي أن تنسب إليهم إلى ساكت القول وأن هذا السكوت دليل على أنه مع الآخرين. والذي عندي في هذا أن هذا من فعلهم ليس مخالفا للآثار الواردة في ذلك، ليس مخالفا للآثار الواردة في ذلك، أعني في إجازتهم الوتر بعد الفجر، بل إجازتهم ذلك هو من باب القضاء لا من باب الأداء. أنتم تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لركعتي الفجر لما نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه قام من الوادي الذي ناموا فيه وانتقلوا إلى مكان، فأذن بلال وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس وهما قبل صلاة الفجر، إذن هو قضى ذلك. وجاء أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر، ولما سئل عن ذلك أنه ينهى عن ذلك أو يصلي، بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أتاه وفد من بني عبد القيس بإسلام قومهم وأنهم شغلوه عن الركعتين بعد الظهر وأنهما هاتان اللتان صلاهما. والمسألة فيها خلاف، لأن ما بعد العصر وقت نهي، الرسول نهى عنه لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ومع ذلك صلى. وقصة عبد الله بن عباس وكذلك عبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة عندما أرسلوا كريبا إلى عائشة وسألها عن قولها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك ركعتين الركعتين قبل الفجر في بيتها قط، أنه ما ترك ذلك سفرا ولا حضرا، سألوها عن ذلك فحالتهم إلى أم سلمة، وأم سلمة كانت قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابها بما ذكرت لكم بأنهما قضاء وليس أداء. قال وإنما يكون قولهم خلاف الآثار لو جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الأداء، فتأمل هذا. وإنما يتطرق الخلاف لهذه المسألة من باب اختلافهم في هل القضاء في العبادة المؤقتة يحتاج إلى أمر جديد أم لا، أعني غير أمر الأداء، وهذا التأويل بهم أليق. قال وإنما يتطرق الخلاف لهذه المسألة من باب اختلافهم في هل القضاء في العبادة المؤقتة يحتاج إلى أمر جديد أم لا، أعني غير أمر الأداء، وهذا التأويل بهم أليق. فإن أكثر ما نقل عنهم هذا المذهب من أنهم أبصروا يقضون الوتر قبل الصلاة وبعد الفجر، وإن كان الذي نقل عن ابن مسعود في ذلك قول، أعني أنه كان يقول إن وقت الوتر من بعد العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح، فليس يجب لمكان هذا أن يظن بجميع من ذكرناه من الصحابة أن يذهب هذا المذهب من قبل أنه أبصر من قبل أنه أبصر يصلي الوتر بعد الفجر، فينبغي أن تتأمل صفة النقل في ذلك عنهم. وقد حكى ابن المنذر في وقت الوتر عن الناس خمسة أقوال. ابن المنذر، المنذر هو الإمام الجليل من المحققين وممن عني بنقل آراء العلماء من الأئمة وغيرهم والاستدلال عليها، وله كتب معروفة في الإجماع وفي غيره، وهو يمر بنا ذكره في هذا الكتاب وفي غيره. نعم. منها القولان المشهوران اللذان ذكرتهما، والقول الثالث، القولان المشهوران أنه يمتد إلى طلوع الفجر، والثاني أنه يمتد إلى صلاة الصبح. والقول الثالث أنه يصلي الوتر وإن صلى الصبح، وهو قول طاووس، يعني يصلي الوتر حتى وإن صلى فريضة الصبح. نعم. والرابع أنه يصليها وإن طلعت الشمس، وإن طلعت الشمس، ويعتبر ذلك قضى. نعم. وبه قال أبو ثور والأوزاعي. والخامس أنه يوتر من الليلة القابلة، وهو قول سعيد بن جبير، يعني يؤجل ذلك إلى الليلة الآتية. قال: وهذا الاختلاف إنما سببه اختلاف في تأكيده وقربه من درجة الفرض. يعني مراد المؤلف أن يقول، وهذا يعني فهم للمؤلف، يعني سبب اختلافهم في ذلك هو قربه وبعده من الواجب، فمن يرى أن الوتر واجب يرى مثل ذلك القضاء، ومن يرى بعده عن الواجب يرى إما أن يقتصر على ما بعد الصبح أو ما بعد طلوع الشمس، ومن يتوسع في ذلك يرى أنه يقضى ولو في الليلة الآتية. قال: فمن رآه أقرب أوجب القضاء في زمان أبعد من الزمان المختص به، فمن رآه أقرب أوجب القضاء في زمان أبعد من الزمان المختص به، ومن رآه أبعد أوجب القضاء في زمان أقرب، ومن رآه سنة كسائر السنن ضعف عنده القضاء، إذ القضاء إنما يجب في الواجبات. وعلى هذا يجيء اختلافه، هو أيضا حقيقة مما يستدل لهذا بحديث من نام عن صلاة أو نسي فليصلها متى ذكر. من العلماء من يرى أن ذلك يدخل فيه أيضا غير الفريضة، لا شك أن من نام عن فريضة أو نسي فإنه يصليها متى ذكرها، حتى وإن كان الوقت الذي ذكرها فيه يكون وقت نهي. لكن بعض العلماء أيضا أدخل في ذلك غير الفريضة، واعتبر هذا من الأدلة التي يستدل بها على قضاء السنن الراتبة والوتر ونحو ذلك. قال: وعلى هذا يجيء اختلاف في قضاء صلاة العيد. والحقيقة ليست القضية قضية أقرب وأبعد فيما يظهر لي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما أشرنا قبل قليل العلماء متفقون على أن ركعتي الفجر ليست بواجبة، ما قال أحد بوجوبه، وهي مما يحتج به على الحنفية في دعوى وجوب الوتر، ومع ذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها عندما نام عن فريضة الفجر، صلى الركعتين، يعني نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فوتها، ما فات وقتها، لكنه صلاها ثم بعد ذلك أتبعها بالفريضة. قال: وعلى هذا يجيء اختلاف في قضاء صلاة العيد لمن فاتت. أيضا هذه مسألة فيها خلاف، وندع الحديث فيها لموضع إن شاء الله. من فاتته صلاة العيد هل يصليها أو لا؟ قال: وينبغي أن لا يفرق في هذا بين الندب والواجب، أعني أن من رأى أن القضاء في الواجب يكون بأمر متجدد أن يعتقد مثل ذلك في الندب، ومن رأى أنه يجب بالأمر الأول أن يعتقد. يعني مراد المؤلف أن يقول من يعتقد أن القضاء يلزم أن يكون هناك أمر متجدد جديد يخصه يدل على وجوب القضاء أو على القضاء، كذلك ينبغي أن يكون ذلك في السنن، فلا يفرق بين واجب وبين غير واجب بالنسبة للقضاء. ونحن قد رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى بعض السنن في غير وقتها. قال: ومن رأى أنه يجب بالأمر الأول أن يعتقد مثل ذلك في الندب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما اختلافهم في القنوت فيه. هذه مسألة طويلة، وأذكر الإخوة بأننا سبق أن تحدثنا عنها متى؟ عندما تكلمنا عن صلاة الفجر، لأن من المسائل التي يبحثها الفقهاء في صلاة الفجر الوتر في صلاة الفجر، القنوت في صلاة الفجر، هل يقنط الإمام ويقنط الناس وراءه، وحتى لو صلى الإنسان وحده هل يقنط أو لا؟ هناك كلام كثير للعلماء في القنوت عموما، ومن العلماء من رأى أن القنوت في الوتر في كل العام، يعني الإنسان يقنط في الوتر مطلقا، ومنهم من رأى أن ذلك خاص برمضان، ومنهم من قيده بآخره، ومنهم من رأى أنه لا يقنط المصلي مطلقا. واختلفوا بعد ذلك في القنوت في صلاة الصبح، وقعلكم تذكرون فيما مضى أن الشافعية انفردوا من بين الأئمة فقالوا بالقنوت في صلاة الصبح، وأن رسول صلى الله عليه وسلم كان يقنط ثم نهي عن ذلك، لكنه لم يزل يقنط في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا كما مر فيما مضى في حديث أنس. والمسألة فيها كلام كثير جدا، ولا شك أنه قد ثبت في أدلة صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت يدعو لقوم ويدعو على آخرين، وأنه قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية. وقصة الذين قتلوا القرى القصة المشهورة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل يدعو عليهم حتى نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إذن ثم بعد ذلك ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم القنوت، لكنه جاء في بعض الأحاديث عاد الفجر، فإن رسول صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط فيها حتى فارق الدنيا، أي فارق هذه الحياة. وبهذا الحديث وغيره تمسك الشافعية. هذا من حيث الجملة في القنوت، وقد مر بنا مفصلا ومبينا في صلاة الصبح. ما معنا في هذه الليلة يتعلق بالقنوت في الوتر خاصة؟ هل الوتر له قنوت أو لا؟ من العلماء من قال يقنط في كل السنة، وهي رواية الإمام أحمد وبعض العلماء، ومنهم من قال لا يقنط، ومنهم من خص القنوت بالوتر في رمضان أو في بعضه. نستمع إلى ما ذكره المؤلف. قال: وأما اختلافهم في القنوت فيه، فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقنط فيه، ومنعه مالك، وأجازه الشافعي في أحد قوليه في النصف الآخر من رمضان. أبو حنيفة معه أحمد في رواية، الرواية الأولى أبو حنيفة يرى أنه في كل السنة، أيضا أحمد معه في رواية، وفي رواية أخرى مع الشافعي. وأجازه قوم في النصف الأول من رمضان، وقوم في رمضان كله. وأيضا يتكلم العلماء عن كيفية القنوت، هل يجهر به وهذا هو الظاهر، وكذلك أيضا هل يرفع يديه. قال: وقتهم الاختلاف في ذلك اختلاف الآثار، وذلك كما روي عنه صلى الله عليه وسلم القنوت مطلقا، وروي عنه القنوت شهرا، وروي عنه أنه آخر أمره لم يكن يقنط في شيء من الصلاة. هذا الذي ذكره المؤلف كله مر كما قلنا بأدلته، فإن رسول صلى الله عليه وسلم قنط شهرا يدعو لأقوام ويدعو على آخرين، وكان أيضا يدعو على رعل وذكوان وعصية، أولئك الذين قتلوا القرى في المعركة المعروفة، حتى نهي رسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونبهنا على هذا في درس البارحة. لكنه جاء في حديث أنس أن رسول صلى الله عليه وسلم ظل يقنط في صلاة الصبح، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. الشافعية يرون أن القنوت مستمر في صلاة الصبح، وغيرهم يقول لا قنوت، ومن العلماء من يقول إن القنوت في الصبح إذا نزلت بالمسلمين نازلة. قال: وقتهم قال وروي عنه أن أكثر أمره لم يكن يقنط في شيء من الصلاة وأنه نهى عن ذلك. وقد تقدمت هذه المسألة تقدمت كما ذكر المؤلف وذكرنا في أبواب الصلاة في صلاة الفجر. قال المصلي رحمه الله تعالى وأما صلاة الوتر على الراحلة. تذكرون أن أول مسألة تكلمنا عنها التي أحالنا فيها المؤلف هي حكم الوتر، ما حكم الوتر، هل هو واجب أو سنة، وانتهينا إلى أن الصحيح في ذلك أنه سنة مؤكدة، وقد ذكرنا أدلة على ذلك من السنة أحاديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما. وهنا أيضا المؤلف أشار أيضا إلى مسألة مهمة وهي من المسائل أيضا التي يستدل بها العلماء على عدم وجوب الوتر، هل يصلى الوتر على الراحل أو لا. ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنن على الراحل في سفره، وقد جاء عنه في حديث متفق عليه أنه عليه الصلاة والسلام صلى الوتر على الراحلة في السفر، إذن هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. لكن ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى فريضة من الفرائض على الراحلة، فيكون هذا وغيره من الأدلة دليل على صحة الوتر على الراحلة. وخالف في ذلك الحنفية، لأن الحنفية لو أخذوا بهذا القول لكان ذلك مناقضا لأصلهم الذي وضعوه في أن الوتر واجب وليس بسنة، لأنهم لو قالوا بجواز الوتر على الراحلة لكان ذلك حجة عليهم في أن الوتر ليس بواجب لأن الفرائض لا تصلى على الراحلة. قال وأما صلاة الوتر على الراحلة حيث توجهت به فإن الجمهور على جواز ذلك. هو يقصد بالجمهور هنا الأئمة ما عدا أبا حنيفة، لثبوت ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم. هو الحديث الذي أشرنا إليه المتفق عليه أنه عليه الصلاة والسلام صلى الوتر على راحلته في السفر، أعني أنه كان يوتر على الراحلة. وهذا أيضا فيه دليل على أن الإنسان لا يقطع وتره أيضا في صلاة في سفره، وكذلك الحال بالنسبة لركعتي الفجر. وهناك خلاف بين العلماء فيما عدا ذلك من السنن، هل تصلى في السفر أو لا، وهو مما يعتمدونه بالحجة على أنها ليست بفرض. يعني مراد المؤلف هنا يقول وهذه المسألة نحن بصدد الحديث عنها، ألا وهي مسألة جواز صلاة الوتر على الراحلة، هي من المسائل التي يعتمدها العلماء دليلا على عدم وجوب الوتر، ويعني بالعلماء هنا الجمهور، على أنها ليست بفرض إذا كان قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل على الراحلة. إذ كان قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل على الراحلة، ولم يصح عنه أنه صلى فرض مفروضة على الراحلة. وأما الحنفية فلمكان اتفاقهم معهم على هذه المقدمة، يقصد بالمقدمة فضل، وهو أن كل صلاة مفروضة لا تصلى على الراحلة، واعتقادهم أن الوتر فرض وجمع عندهم من ذلك أن لا تصلى على الراحلة. القياس وأنهم قالوا صلاة مفروضة فلا تصلى على الراحلة أصلها الصلاة المفروضة أي المكتوبة، يعني قياسا على الصلاة المكتوبة. لما كانت المكتوبة لا تصلى على الراحلة لكونها واجبة، فكذلك هنا أيضا صلاة الوتر لا تصلى على الراحلة لأنها واجبة، فوجه الشبه بينهما الوجوب في كله، وإن كانوا يرون أن وجوب الصلوات الخمس أشد أو أعلى من وجوب الوتر. قال وذهب أكثر العلماء إلى أن المرأة إذا أوتر ثم نام فقام تنفل أنه لا يوتر ثانية. هذه مسألة تعتبر ليست من المسائل الأصول، يعني المؤلف كما تعلمون هو يسير في كتابه هذا في دراسة المسائل الكبرى التي تقرب من القواعد الفقهية وربما يكون بعضها قاعدة، لكنه هنا عرض لهذه المسألة لأهميتها، لأن الإنسان قد يصلي وتره أول الليل ثم يقوم آخر الليل، فلا يريد أن تمضي عليه تلك الساعات والأوقات، فيريد أن يصلي، فماذا يفعل؟ أيوتر؟ يكون ذلك نقضا لوتر، وهذا هو الذي يعرف بنقض الوتر، ماذا يفعل؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال يضيف إلى وتره السابق ركعة فيشفع ذلك الوتر فيصير شفعا، ثم بعد ذلك يتهجد بما يشاء ثم يعود مرة أخرى فيصلي الوتر، هذا هو الذي يعرف بنقض الوتر، لأنه نقض وتره الأول بأن صلى شفعا ثم عاد فصلى الوتر، وهذا يرد عليه الحديث المعروف لا وتران في ليلة، رسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في الليلة الواحدة، يعني نهى أن يوتر في الليلة الواحدة مرتان. وأكثر العلماء يذهبون إلى أن الإنسان لا يشفع الركعة ركعة الوتر بأخرى، وإنما يتهجد ما شاء أن يصلي ركعتين ركعتين، فلا يصلي وترا وإنما يتهجد بما شاء، وهذا جائز له. وقد مر بنا حديث في الليلة البارحة أن رسول صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الصلوات التي عرفتم وأوتر قام عليه الصلاة والسلام فصلى ركعتين وهو جالس فكانت شفعا، فصلى بعد الوتر، فاعتبر العلماء ذلك دليلا على أن للإنسان أو يجوز للإنسان أن يشفع أو أن يصلي الشفع بعد الوتر. ولكن ليست هذه أيها الإخوة من الأمور الثابتة، لأنه أيضا جاء في تلك الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا فعل ذلك عندما سن وأخذه اللحم، ولذلك بعض الناس يأتي فيعتبر هذه سنة ثابتة ومتعينة، وأن الإنسان إذا فرغ من وتره فلا بد أن يصلي ركعتين وهو جالس، وقد رأيت الإمام النووي أنكر على الذين يفعلون ذلك معتقدين سنية ذلك وأنه أمر لا بد منه، لكن لو فعله الإنسان فذلك جائز. قال: وذهب أكثر العلماء إلى أن المرأة إذا أوتر ثم نام فقام يتنفل أنه لا يوتر ثانيا، لقوله صلى الله عليه وسلم لأن هذا حديث كما ترون نص ولا اجتهاد مع النص، إذن هذا الحديث فيه التصريح بأنه لا وتران في ليلة، ونبهتكم في درس البارحة على أن من العلماء من قال إن الإنسان لو صلى صلاة المغرب في بيته أو في جماعة ثم دخل المسجد ووجد الناس يصلون فإن بعضهم يقول يصليها ويشفعها برابعة حتى لا يقع في حديث وتران في ليلة، لكننا قلنا إن القصد من الحديث ليس في الفرائض وإنما هو في الوتر المعروف الذي نحن لازلنا نتحدث عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، خرج ذلك أبو داود. وذهب بعضهم إلى أنه يشفع الوتر الأول بأن يضيف إليه ركعة ثانية، هذا هو الذي يعرف بنقض الوتر، نعم، ويوتر أخرى بعد التنفل شفعة، وهي المسألة التي يعرفونها بنقض الوتر وفيه ضعف من وجهين. هذه مسألة معروفة يعنونون لها أو يذكرونها ضمن مسائل بمسألة نقض الوتر، يعني هذه الصورة الأخيرة أن تقوم بعد أن أوترت أول الليل فتصلي ركعة تشفع بها ركعة الوتر ثم بعد ذلك تتهجد وتوتر، هذا هو نقض الوتر. أحدهما أن الوتر ليس ينخرج إلى النفس. إذن هنا ما هو الأولى؟ الأولى هي الصورة الأولى التي ذكرناها، وهو أن الإنسان لو صلى وتره في أول الليل وقام في آخره، وتعلمون فضيلة آخر الليل، فإن الإنسان في هذه الحالة يتهجد ما ييسر الله له في ذلك المقام. قال والثاني أن التنفل بواحدة غير معروف من الشرع، وتجويز هذا ولا تجويزه هو سبب الخلاف في ذلك. فمن راعى من الكل المعقول وهو ضد الشك قال ينقلب شفعا إذا أضيف إليه ركعة ثانية، ومن راعى منه المعنى الشرعي قال ليس ينقلب شفعا، لأن الشفع أمن وذكر سنة، وذكر سنة موكلة أو واجبة. والوتر سنة مؤكدة، وهذا هو الراجح، أو واجبة يقصد على الرأي الآخر. نعم.